بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ عبد المؤمن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول الثالث: المنعقد وأصله الالتفاف، والصلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. وأصل اللزوم الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، والجائز ما لا يمتنع، والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث في أحكام الوضع، وذكر المؤلف رحمه الله هنا الحكم الثالث وهو المنعقد. قال: الثالث المنعقد وأصله الالتفاف. وليت أن المؤلف رحمه الله ذكر أن أصله يعني من جهة اللغة الربط والشد، لأن مادة عقد في اللغة تدور على هذا المعنى، ولم أجد فيما وقفت عليه من كلام أهل العلم أن مادة عقد تدل على معنى الالتفاف. قال: واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول، أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. كلمة المنعقد، والحكم هو الانعقاد، ويقابله الانفساخ، ووصف الفعل أو العقد هو المفسوخ. هذه الألفاظ يكثر دورها في كلام الفقهاء رحمهم الله، فيقولون: هذا العقد انعقد، وهذه العبادة انعقدت أو لم تنعقد، وأمثال ذلك. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين معنى هذا الأمر، وأنه راجع إلى الحكم الوضعي. وذهب كثير من الأصوليين إلى أن الانعقاد والصحة شيء واحد، الانعقاد والصحة شيء واحد. ومر بنا قريبا أن الصحيح في العبادة ما أجزأ وأسقط القضاء، وأنه في المعاملات ما أفاد حكمه. وبالتالي فالمنعقد على هذا يكون ما أسقط القضاء وما أفاد حكمه، وإن شئت فقل ما وافق الشرع، فكل ما وافق الشرع فهو صحيح ومنعقد أيضا. كل صحيح منعقد، وكل منعقد صحيح. هذا الذي يظهر من كلام أهل العلم، وإن كانت الدقة ترجع إلى أن الانعقاد أثر للصحة، فالعلاقة بينهما علاقة أثر بمؤثر. متى ما صح العقد أو صحت العبادة انعقدت، وما لم يكن كذلك فإنه غير منعقد. ولذا فالحلف بغير الله عز وجل، مثلا من قال وحياتك أو والنبي صلى الله عليه وسلم أو ما شاكل ذلك، هذا الحلف لا شك أنه محرم، أليس كذلك؟ وما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فدل هذا على أن هذا الحلف لا يجوز. والسؤال الآن: إذا حنث هذا الإنسان فهل يلزمه كفارة الذي حلف بغير الله؟ أجيب: لا يلزمه كفارة. لما؟ لأن اليمين لم تنعقد. ولماذا اليمين لم تنعقد؟ لأنها غير صحيحة، فصار الانعقاد أثر، فصارت الصحة أثرا للانعقاد، صارت الصحة أثرا للانعقاد. والمؤلف رحمه الله وطائفة من الأصوليين فرقت بين الصحة والانعقاد، ويظهر هذا في بعض الصور التي يكون فيها الانعقاد دون الصحة. قالوا: كبيع الفضولي. فضولي يعني يتصرف بغير أن يكون له مساغ شرعي، دون أن يكون مالكا، يبيع وهو غير مالك مثلا، لا هو مالك ولا هو وكيل. قال العلماء: الصحيح، وهو قول لطائفة من أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله، أن بيع الفضول ينعقد ولكنه موقوف، يعني توقف صحته على إجازة المالك، فمتى ما أجاز المالك أصبح العقد ماذا؟ صحيحا، أصبح العقد صحيحا مفيدا لأحكامه وآثاره الشرعية. الشاهد أن المؤلف رحمه الله جعل الانعقاد أمرين: الأول هو ما عبر عنه رحمه الله بأنه الارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول. عقود المعاوضة تقوم بين طرفين كالبيع، هناك بائع وهناك مشتر، فالبائع يقول: بعتك، هذا هو الإيجاب، والمشتري يقول: قبلت. فهذا الارتباط الذي يكون على إثر هاتين الجملتين بعتك واشتريت هو ماذا؟ الانعقاد. فصار العقد هاهنا أو صار البيع هاهنا منعقدا. في عقد النكاح يقول الولي: زوجتك، فيقول الزوج: قبلت. هذا إيجاب وقبول. ما الذي يترتب على هذه المحاورة، على هذه المحادثة، على وجود هاتين الجملتين؟ الانعقاد. أصبح العقد الآن منعقدا، أصبح النكاح منعقدا. قال: أو اللزوم. اللزوم الثبوت، لزم الشيء يعني ثبت وقام. و قال ذلك كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. الآن ليس ثمة الطرفين هنا، إنما هو طرف واحد. كبر للصلاة فصارت الصلاة ماذا؟ منعقدة، وبالتالي يترتبها هنا أحكام، أصبح لا يجوز له أن يفعل أشياء ويجب عليه أن يفعل أشياء. هذا أثر لماذا؟ لانعقاد الصلاة. نقول مثلا النذر منعقد، متى يكون النذر منعقدا؟ إذا تلفظ به، إذا قال لله علي أن أفعل كذا وكذا، هذا نذر ينعقد على إثر هذا الإنشاء، إنشاء هذا القول يترتب عليه انعقاد. هذا الانعقاد هو حكم، وهو الذي نريد أو يريد المؤلف أن يبينه لنا. هذا الحكم هو الحكم الوضعي الذي أسماه المؤلف بالمنعقد، والأدق أن يقال إنه الانعقاد، فإن هذا القول أصبح منعقدا، وبالتالي يترتب عليه آثار، مما يترتب عليه أنه يجب الوفاء بهذا النذر إن كان طاعة لله عز وجل مثلا، وإذا لم يستطع فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى كفارة يمين، وهكذا. إذن الشريعة رتبت على أشياء كأقوال مخصوصة الثبوت واللزوم والانعقاد وأمثالها، وبالتالي فإن هذا الشيء الذي أنشأه الإنسان يكون منعقدا وتترتب عليه الأحكام. قال: وأصل اللزوم الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه. مر بنا في الدرس الماضي أن العقود تنقسم إلى قسمين: عقود لازمة وعقود جائزة. وهذا الذي أعاد المؤلف رحمه الله الإشارة إليه، قال: اللازم يعني من العقود ما يمتنع على أحد من المتعاقدين فسخه بمفرده. قلنا الانعقاد يقابله ماذا؟ الانفساخ، يقابله الانفساخ، يقال هذا عقد أو هذا بيع منعقد وهذا بيع مفسوخ، يعني حصل له انفساخ. الفسخ هو حل ارتباط المعقود، الفسخ حل ارتباط المعقود. ففي العقود نقول هذا عقد مفسوخ، يعني لم يعد منعقدا، وبالتالي فلا يترتب عليه الآثار التي استفادها العقد شرعا متى كان منعقدا. فعقد البيع مثلا متى صار منعقدا؟ وقلنا إنه لا يكون منعقدا إلا إذا كان صحيحا موافقا للشريعة مستوفيا لشروطه، يترتب عليه آثار. مثل ماذا في البيع؟ حل التصرف، أليس كذلك؟ متى ما كان هذا الشيء قد حصلت عليه ببيع صحيح فإن هذا الشيء يصبح الآن جائز التصرف بالنسبة لي، يحل لي شرعا أن أتصرف به مما أشاء، بيعا أو هبة أو صدقة أو ما شاكل ذلك. فالعقد اللازم هو الذي لا يحل لأحد المتعاقدين أن يفسخه، يعني أن يحل هذا الارتباط من جهته يعني بمفرده، وإنما يجب أن يحصل التراضي من الطرفين على فسق العقد. كالبيع، البيع عقد لازم، متى ما تم البيع وانفض المجلس، مجلس التعاقد، انفض مجلس التعاقد، فهل لك أن تقول بعد ذلك تراجعت وبالتالي أنا أخذ سلعتي منك وأذهب؟ الجواب لا، هكذا بمفردك تتصرف بما شاء الأمر ليس صحيحا، لأن البيع عقد ماذا؟ لازم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقه. يعني إيش ما لم يتفرقه؟ يعني بعد التفرق ليس لهما خيار، هذا من حيث أصل العقد. ويبقى بعد ذلك أحوال استثنائية كخيار العيب وما شاكل ذلك، هذه أحوال خارجة عن الأصل. الأصل أنه متى ما كان العقد مستوفيا لشروطه والمعقود صحيحا فليس له الخيار، إلا إذا رضي أحد الطرفين وأقال الطرف الآخر فهذا حقه قد تنازل عنه. الشاهد أن هذا عقد لازم. الإجارة مثلا عقد لازم، إذا استأجر إنسان من آخر بيتا وسكنه، فهل بعد يوم أو شهر إذا جاء صاحب البيت هل له أن يقول أنا تراجعت أنا أريد بيتي أخرج؟ هل يصح له ذلك؟ الجواب لا، الإجارة عقد ماذا؟ لازم. الهبة بعد القبض عقد لازم، متى ما وهب شخص آخر هبة، أعطاه هدية وقبضها هذا الإنسان أصبحت في حوزته، هل له أن يعود عليه بعد ذلك بيومين أو ثلاثة ويقول أنا ندمت رد علي هذه الهبة؟ لا يلزم الموهوب، لا يلزم الموهوب أن يرد هذا الشيء. إذن هذه عقود ماذا؟ لازمة، ليس لأحد الطرفين في العقد أن يفسخ العقد من جهته. أما العقود اللازمة فهي التي يجوز لأحد المتعاقدين أن يفسخها بانفراد متى شاء. قالوا كالوكالة، متى ما وكلتك وقبلت الوكالة فمتى ما شئت أن تتراجع فإنه يجوز لك ذلك، أليس كذلك؟ تقول لي في أي وقت أنا تراجعت أنا لا أريد أن أكون وكيلك، هذا ماذا؟ صحيح له ذلك. أو أنا يا أيها الموكل أقول يا فلان قد وكلتك والآن أنا أسحب وكالتي، أفسخ عقد الوكالة، يصح؟ طيب لو قال الموكل لا أقبل، نقبل كلامه؟ لا نقبل كلامه، لأن العقد جائز. المضاربة مثلا عقد مضاربة بين اثنين، أحدهما منه المال والآخر منه الجهد والعمل، يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد يحل هذا الارتباط بينهما متى شاء بانفراده، ولا يلزم موافقة ماذا؟ الطرف الآخر. الشراكة التي تكون بين اثنين في تجارة يجوز متى شاء أحد الطرفين أن يفك هذه الشراكة ويحل هذا الارتباط متى شاء. إذن هذا هو العقد اللازم. أنت تلاحظ هنا أن المؤلف رحمه الله يذكر أشياء أحيانا لا يكون لها ارتباط وثيق، أو لا تكون كالتفصيل مثلا لما قبلها، أو لا تكون قسيمة لما قبلها. والسبب أن هذا الكتاب كما قد علمت إنما هو ملخص أو مختصر لكتاب أكبر، فكأن المؤلف رحمه الله أخذ يلخص هذه المباحث، ولو قدر الوقوف على الأصل لوجدنا وجه الارتباط بين هذه المصطلحات. قال والجائز ما لا يمتنع، يعني ما لا يمتنع ماذا؟ فسخه. ما لا يمتنع فسخه، يعني يجوز لأحد المتعاقدين أن يفسخه بمفرده متى شاء. قال والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له. الحسن هو ما ليس، هو ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له. هذا وصف للأفعال من حيث كونها موافقة لأمر الله عز وجل أو غير موافقة توصف بالحسن أو القبح. ومتى ما وافق الأمر حكم الله سبحانه وتعالى فإنه لا شك يكون حسنا، وما خالف حكم الله جل وعلا فلا شك في أنه يكون قبيحا. المنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها لا شك أنها قبيحة، وما نهى الله جل وعلا عنها إلا لهذا القبح، إلا لأنه يترتب عليها مفسدة بوجه ما. ومبحث التحسين والتقبيح مبحث الكلام فيه طويل، والحق أنه مقحم في علم أصول الفقه، وإلا فإن الكلام فيه راجع إلى علم الاعتقاد. والناس في التحسين والتقبيح، ولاحظ أننا نبحث ها هنا في مسألة دقيقة نأتي على ذكر الجملة لها للتفصيل. الناس في التحسين والتقبيح طرفان ووسط، أناس قالوا إن العقل هو الذي يحسن ويقبح، ويترتب على هذا التحسين والتقبيح الإثابة والتأثيم، وهؤلاء هم المعتزلة، ذهبوا إلى هذا الرأي. فمتى ما علم بالعقل أن هذا الفعل حسن فإنه يلزم الإتيان به ويأثم تاركه، ولا يلزم التوقف في ذلك على الشرع. طبعا الكلام عند هؤلاء هو بالإجمال، وإلا فعند التفصيل والتدقيق ثمة كلام آخر. يقال يقابل هؤلاء طرف قالوا إن العقل لا يحسن ولا يقبح، إنما التحسين والتقبيح للشرع، فمتى ما أمر الشرع بشيء فهو حسن، ومتى ما نهى الشرع عن شيء فإنه قبيح. فالصدق ليس له في ذاته ما يقتضي أن يكون حسنا، كما أن الكذب ليس له في ذاته ما يقتضي أن يكون قبيحا، لكننا علمنا أن هذا حسن وهذا قبيح لإخبار الشرع، ولو انعكست القضية لجاز ذلك، لو أمر بالكذب لكان هو الحسن، ولو نهي عن الصدق لكان هو القبيح. النكاح حسن والزنا قبيح، لأن الشرع أذن في هذا ومنع هذا، ولو انعكست القضية لساغ، لأصبح الزنا هو الحسن والنكاح هو القبيح. وسلم هؤلاء بأنه يمكن للعقل أن يدرك الحسن والقبح من جهة إدراك الملائم والمنافر، يعني هذا يلائمني فهذا حسن، وهذا تنفر منه طباعي فهو قبيح. وليس هذا هو محل البحث، محل البحث هو هل في الشيء في ذاته ما يقتضي أن يكون حسنا أو قبيحا، هذا هو محل البحث. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا إن العقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها، وقد لا يدرك ذلك، لكن الإجابة والتحريم أو الإثابة والتأثيم موقوفة على الشرع، الشرع هو الذي يوجب، والشرع هو الذي يحرم، والشرع هو الذي يبين الإثابة، والشرع هو الذي يبين التأثيم، والعقل لا ينفرد بذلك. الأحكام التي تترتب على مثل هذه الأمور موقوفة على الشرع، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. ويدل على أن العقل قد يحسن أو يقبح قول الله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لاحظ معي أنهم عللوا هذه الفاحشة بعلتين: الأولى أنهم وجدوا عليها آباءهم، هذه الفاحشة هي الطواف بالبيت عراة، أن يطوفوا بالبيت عراة إذا لم يكونوا من الحمص؟ الحمص هم قريش وما والاها، قريش وما والاها من القبائل يسمون الحمص، وهؤلاء يجوز لهم في شريعة الجاهلية أن يطوفوا بالبيت بثيابهم. أما إذا جاء شخص من خارج قريش أو ما والاها فإنه لا يجوز له عندهم أن يطوف بالبيت بثيابه، إما أن يتفضل عليه أحمسي بثيابه فيطوف فيها، أو يطوف عاريا رجلا كان أو امرأة. وإن خالف وطاف بثيابه فإنه يلزمه أن يطرح هذه الثياب بعد الطواف فلا ينتفع بها. ولا شك أن هذا أمر قبيح ويدرك العقل قبحه، أن يطاف بهذا البيت العظيم مع هذا الوصف القبيح وهو العري ولو كان امرأة، ويطوفون رجالا ونساء، هذا لا شك أنه أمر قبيح. فعلل هؤلاء المشركون فعلهم بهاتين العلتين، أنهم وجدوا على هذا آباءهم، والله جل وعلا ما رد عليهم ذلك لأنهم صدقوا، هم أخذوا إرثا من آبائهم، والآباء والأبناء جاهليون ضالون في ذلك. أما قولهم والله أمرنا بها، فرد الله جل وعلا عليهم ذلك فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. والمعنى أن الأمر الفاحش الذي تعلمون أو تدركون بعقولكم أنه فاحش، فاعلموا أن الله جل وعلا لا يأمر به، لا يليق بالله سبحانه أن يأمر بما تعلمون فحشه. فالفاحش هنا يتعين أن يكون ما يدركه العقل لا ما أمر به الشرع، لأننا لو قلنا إن الفاحش ما لم يأمر به الشرع فيكون معنى الآية إذن قل إن الله لا يأمر بما لا يأمر به، وهذا لا شك أنه لا يمكن أن يحمل كلام الله عز وجل عليه لركاكته وهجنته. الشاهد أننا نقول إن العقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكن لا يترتب على هذا إيجاب ولا تحريم إلا بدليل الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع العزيمة والرخصة. وأصل العزيمة القصد المؤكد، والرخصة السهولة. واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، والرخصة استباحة المحظور مع استباحة عندك وأنتم؟ أنا عندي إباحة، والمعروف عند الأصوليين ما ذكرت استباحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرخصة استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل، والعرايا من صور المزابنة. حسنت. انتقل إلى الحكم الوضعي الأخير. قال الرابع العزيمة والرخصة. الواقع أنهما حكمان، لكن للارتباط بينهما يذكران على أنهما حكم واحد، وإلا فالعزيمة حكم والرخصة حكم آخر. قال: وأصل العزيمة القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. منه قوله تعالى: ولم نجد له عزما، يعني آدم عليه السلام، وهو إذن القصد المؤكد. أما الخاطر وما ورد على الذهن وانصرف فإنه لا يسمى عزما. قال: والرخصة السهولة، ومنه قولهم: رخصت السلعة، يعني نزل السعر فسهل الشراء، سهل على الناس الشراء. قال: واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. الأحكام إن كانت باقية على أصلها في الشريعة فإنها تسمى أو يسمى هذا الحكم عزيمة، وبهذا فكل الأحكام الشرعية الباقية على حالها سواء كانت واجبة أو محرمة أو مكروهة أو مستحبة أو حتى مباحة فإنها تعتبر من قبل أو من قبيل العزيمة. هذا هو الأصل في الأحكام. والرخصة حالة استثنائية، الرخصة حالة استثنائية. قال: إباحة أو استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذا التعريف الذي قال فيه قيل هو الأجود وهو المضطرد المنعكس. أما الأول فإن بعض الصور تشكل عليه، مثال ذلك القصر في السفر على قول من قال إنه رخصة وليس عزيمة، وفي هذا بحث عند الفقهاء. لكن لو قلنا إنه رخصة فإنه لا يمكن وصفه بأنه رخصة على هذا التعريف، لأننا نقول القصر استباحة المحظور، المحظور هنا هو أنك تقصر دون سبب. هل يجوز أن تصلي العشاء ركعتين القصر بلا سبب؟ لا شك أنه لا يجوز، وبالتالي فهذه الصلاة باطلة. قال: مع قيام سبب الحظر. الواقع أن هذا لا ينطبق على القصر في السفر، لأن المسافر حينما قصر لم يقم سبب الحظر. سبب الحظر هو كونه حاضرا لا مسافرا، أليس كذلك؟ متى يكون القصر محظورا؟ في حال كونه حاضرا. وهل ينطبق هذا على جواز القصر؟ ها، شوف، قال استباحة المحظور يعني أن تقصر، والأصل أنه ليس لك أن تقصر مع قيام سبب الحظر. الواقع أن من قصر لم يكن سبب الحظر في هذه الحالة قائما، ولم يقصر مع كونه حاضرا، هو قصر مع كونه ماذا؟ مسافرا. فلم يكن في هذه الحال سبب الحظر قائما. لكن على التعريف الثاني هذه الصورة واضحة وداخلة. الشاهد: الرخصة شيء يثبت على خلاف الدليل الشرعي، وذلك لمعارض راجح. مثال ذلك أكل الميتة للمضطر. إنسان في سفر في برية منقطع وأشرف على الهلاك بسبب الجوع، نقول يجوز لك أن تأكل من الميتة. العزيمة هي أنه في حال عدم الاضطرار لا يجوز له أن يأكل من الميتة، حرمت عليكم، أليس كذلك؟ لكن جاز لهذا الإنسان أن يأكل من الميتة على خلاف الدليل الشرعي الأصلي في هذه المسألة. ما الدليل الشرعي هنا؟ حرمت عليكم الميتة، أليس كذلك؟ قال: لمعارض راجح. هذا المعارض الراجح هو مثلا قول الله جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ماذا؟ فإن الله غفور رحيم. هذا المعارض أرجح لأنه خاص، وبالتالي فإنه يعمل به هاهنا، ويكون أو تكون هذه الحال رخصة أن يأكل من الميتة في حال الاضطرار. إذن قال: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ولاحظ أن سبب الحظر لا يزال في هذه الصورة المستثنات موجودا، لأن حضر الميتة إنما كان لخبثها، أليس كذلك؟ يعني ما الحكمة من حضر الميتة؟ كونها ماذا؟ خبيثة. وهل في حال الاضطرار خرجت عن هذا الوصف؟ الجواب لا، هي لا تزال ماذا؟ خبيثة. إذن سبب الحضر لا يزال قائما، لكن لوجود المعارض الراجح جاز للإنسان أن يفعل هذا الأمر. إذن باختصار، الرخصة ترجع إلى معنى الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة، هذا هو الأصل في الرخصة، أنه حكم شرعي يتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر، عذر شرعي قاهر، ومع قيام السبب للحكم الأصلي، الحكم الأصلي سببه قائما. أما إذا كان سبب الحكم الأصلي غير قائم فإن هذا خرج عن كونه ماذا؟ رخصة. مثلا صيام شوال، الفطر في شوال، هل يصح أن نقول إنه رخصة؟ لماذا؟ لعدم قيام سبب الحكم الأصلي، إذا قلنا إنه رجوع بعد الصيام إلى الإفطار لا نسميه رخصة، لأن رمضان قد انقضى الذي هو سبب عدم جواز الفطر، لكن من أفطر لمرض في رمضان فإننا نقول هذا الحكم رخصة. لماذا؟ الأهم في باب الرخصة قيام ماذا؟ قيام السبب الموجب للحكم الأصلي، وهذا السبب موجود وهو أن رمضان لا يزال باقيا، وبالتالي فإن الفطر في شوال يختلف عن الفطر في رمضان للمريض، فالثاني ليس رخصة بل هو عزيمة، لأنه باق على الحكم الأصلي له، وأما هذا فإنه على خلاف الحكم الأصلي لدليل دل عليه وهو المعارض الراجح، مع كون سبب الحكم الأصلي لا يزال قائما. مثل له أيضا بتيمم المريض لمرضه، ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وسبب الحكم الشرعي لا يزال قائما، سبب الحكم الشرعي قائم لأن الماء موجود، ومع وجود الماء ما الحكم الشرعي الأصلي؟ لا يجوز لك أن تتيمم، أليس كذلك؟ لكن متى ما كان الإنسان مريضا يضره استعمال الماء، والماء بين يديه، لكنه عاجز عن استعماله لمرضه، فإننا نقول يجوز له من باب الرخصة، يجوز له استعماله مع كون الماء موجودا، وذلك لوجود دليل شرعي استثنى هذا أو استثنى هذه الحال. طيب، التيمم لعادم الماء أليس رخصة؟ رخصة، ليس رخصة، ها رخصة، يعني ليس رخصة، اختلف المشايخ في هذا الأمر، والصحيح العلماء اختلفوا كما اختلفتم، والصحيح أنه ليس رخصة، الحكم هاهنا عزيمة. لماذا؟ لأن سبب الحكم الشرعي هاهنا غير موجود، فاختلف الحال بين كون الإنسان عادما للماء أو عاجزا عن استعماله مع وجوده، فكونه عاجزا عن استعماله مع وجوده هذا يسمى ماذا؟ رخصة لقيام سبب الحكم الشرعي وهو وجود الماء. أما إذا كان عادما للماء فسبب الحكم الشرعي ماذا؟ غير موجود، فالحكم الأصلي هاهنا هو التيمم، والعلاقة الآن هي علاقة بدل بمبدل، وليس علاقة عزيمة برخصة. نقول التيمم بدل عن الوضوء، التيمم في هذه الحال لعادم الماء بدل عن الوضوء. الرخصة تنقسم من حيث حكمها إلى كونها واجبة، وإلى كونها مستحبة، وإلى كونها جائزة، مع احتمال حصول الخلاف بين أهل العلم في بعض الصور بسبب تردد النظر في ترجيح أحد الأدلة على الآخر. لكن نقول في الجملة أن هناك صور مسلمة لا شك فيها، وهناك صور خلافية. الرخصة الواجبة مثالها أكل الميتة للمشرف على الهلاك، إنسان ما وجد طعاما وكاد أن يموت من الجوع فوجد ميتة، هل يجوز أن يقطع منها ويطبخ ويأكل؟ الجواب نعم، وليس يجوز بل يجب إبقاء لنفسه، لأن نفسك ليست ملكا لك، الله جل وعلا وجعلها وديعة عندك، عليك أن تحافظ عليها ولا يجوز لك أن تتلفها، فأنت تستطيع أن تستبقيها بأكل هذه الميتة، إذن يجب عليك ذلك. ولذا أصبح النظر في هذه الحالة منقسما، فهذه الصورة أكل الميتة من حيث استباحة المحظور رخصة، وكونه يجب عليه أن يبقي نفسه وهذا أمر واجب، هذه عزيمة، فأصبح ثمة نظران في هذه الصورة، ينظر إلى هذه الصورة من جهتين، من جهة استباحة المحظور فهي راجعة إلى ماذا؟ الرخصة، ومن جهة أنه يجب عليه أن يبقي نفسه هذه ماذا؟ عزيمة وليست رخصة. قالوا مثال الرخصة الواجبة أيضا ما مر بنا قريبا، وهو التيمم للعاجز عن استعمال الماء، فهي رخصة، وهي أيضا ماذا؟ وهي أيضا واجبة، لا يلزم أن تكون الرخصة لا يلزم أن تكون الرخصة غير واجبة، بل قد تكون رخصة واستثناء من الدليل الأصلي والحكم الأصلي، ومع ذلك هي واجبة. ليس الإنسان مخيرا إذا لم يجد أو لم يستطع استعمال الماء ألا يستعمله، بل هو واجب عليه أن يستعمل الماء. أما الرخصة المندوبة فالقصر على قول طائفة من أهل العلم الذين جعلوا القصر رخصة، والقول الآخر أن الرخصة عزيمة، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يقصر في صلاته، والبحث في هذا طويل عند أهل العلم. أيضا الفطر على قول طائفة من أهل العلم للمسافر في رمضان، أخذا بأدلة خاصة في شأن الصيام في السفر والترخيص فيه، أو أدلة عامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالفطر في السفر لا سيما مع وجود المشقة فإنه يعتبر رخصة مندوبة. الرخصة المباحة، وهذه أيضا لها صور كثيرة، منها كما مثل المؤلف رحمه الله العراية المستثنات، بيع العراية المستثنى من بيع المزابنة. بيع المزابنة هو بيع الرطب بالتمر، لا يجوز بيع الرطب بالتمر، هذا حكم أصلي. لما؟ لعدم تحقق المساواة، ولا يخفاك أنه يجب في التمر حصول المساواة بين المبيع والثمن، وذلك أن الرطب إذا أصبح جافا فإنه يخف ماذا؟ وزنه، فلا يتحقق عند العقد ماذا؟ التساوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر سواء بسواء. فبالتالي لا يجوز بيع الرطب بالتمر، وهذا هو بيع المزابنة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لكن جاءت حالة استثنائية، استثنى الشرع حالة ها هنا، وهي بيع العراية. بيع العراية هو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا. شخص عنده تمر من العام الماضي وليس عنده نقود يشتري بها الرطب، وهو محتاج إلى هذا الرطب، يريد أن يتفكه وأن يطعم عياله من الرطب، لكن ما عنده نقود يشتري بها هذا الرطب، عنده تمر من العام الماضي. فجاء لصاحب النخل وقال له: أريد أن أشتري منك الرطب الموجود الآن على رأس النخلة بهذا التمر الذي بين يدي. فيؤتى بمن يخرص ويكون بارعا حاذقا في هذا المقام، ويقدر هذا الموجود وأنه إذا جف سيكون حجمه كذا وكذا، وبالتالي فإنه يناسب هذا القدر من التمر. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، رخص في هذه الصورة في حد معين، وهو 5 أوسق فما دون، والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع فما دون، يجوز فيه هذا الاستثناء، يجوز فيه هذا الاستثناء. إذن هذه رخصة مباحة. من الأمثلة أيضا استعمال سن الذهب لمن كسر سنه، هذا كانوا في قديم ولعله الآن أصبح شيئا قليلا لوجود بدائل مباحة، أو إصلاح الإناء الذي انكسر بشيء من الفضة والذهب، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الذهب والفضة في الآنية. أيضا من أكره على قول كلمة الكفر أو فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يستبقي نفسه أو أن يحفظ أعضاءه أو أن يكتفي الأذى الذي يكون بالضرب المبرح وما شاكل ذلك، فإن هذه الرخصة أيضا جائزة لقول الله جل وعلا: إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما فعل عمار رضي الله عنه. ولكن أيهما الأفضل، أن يأخذ بالعزيمة هنا أو الرخصة؟ لو أكره على أن يفعل المحرم يجوز له أن يفعله إذا كان الإكراه إكراها مستوفيا لشروطه الشرعية، لكن ما الأفضل؟ الذي يظهر الله أعلم أن هذا المقام مقام اجتهاد، وينظر فيه في كل حال بحسبها. لكن في الجملة الإمام أحمد رحمه الله في رواية جعفر بن محمد سئل عمن خير بين القتل أو شرب الخمر، خير بين القتل أو شرب الخمر، فقال: إن صبر فله الشرف، إن صبر فله الشرف، وإن لم يصبر فله الرخصة. لأن الصبر ها هنا فيه من إعزاز الدين ما فيه، وفيه من النكاية بأعداء الشريعة ما فيه، وهذا على كل حال خاضع للاجتهاد والنظر في كل حالة بحسبها. أخيرا تنبه إلى أن سبب الرخصة قد يكون اختياريا وقد يكون اضطراريا. سبب اختياري للرخصة مثاله السفر، أنت باختيارك تسافر، ويترتب على هذا السفر الاختياري أن تترخص برخص السفر كالفطر كالجمع بين الصلوات وما شاكل ذلك. وقد يكون سبب الرخصة اضطراريا، شخص غص بلقمة وما كان أمامه مع الأسف الشديد إلا إناء خمر، هل يجوز له أن يسيغ هذه اللقمة